أيها الإخوة، هذا هو الشريط 52 من شرح كتاب البيوع من زاد المستقنع. هذا إنسان عنده إناء كاس، فجاء شخص وكسر. يعني على قول والد أنه يضمن، أنه لا يضمن، أنها غير محترم. لكن هناك قول ثاني انه يجوز اتخاذه لغير اكل الشرب، فلا يجوز اتخاذه لغير اكل الشرب. وعلى هذا القول، على هذا القول يضمن اذا نعم كسر. طيب، توافقون على هذا؟ أين؟ نقول أما على قول من يرى أنه لا يجوز اتخاذ آلة الذهب والفضة ولا الأكل بها ولا الشرب، فإنه ليس بضامن، لأنه لا يمكن أن تحل على هذا الوضع. وأما على القول الثاني وهو الراجح أنه يجوز استعماله في الأكل والشرب، يكون ضامنا، لأن لها قيمتها مصنوعة أكثر من قيمتها غير مصنوعة، فيضمن النقص. انتهى، الحمد لله، انتهى باب الوصل. الآن نرجع إلى باب الشفعة. سمع. عندنا الغراس، عندكم نسخة، ها نسخة الغراس. ويتبعها الغراس والبناء للثمرة والزرع، فلا شفعة لجار، وهي على الفور وقت علمه، فإذا لم يضربها إذا بلا عذر بطلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم، سبق لنا أن الشفعة انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد، وسبق مفاهيم الشرح مفاهيم هذه الشروط. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم التحيل لإسقاطها، يعني يحرم على المشتري أن يتحيل لإسقاط الشفعة. والحيل صور كثيرة، فمن الحيلة أن نظهر أن ثمنها كثير، أن نظهر أن ثمنها كثير، والشريك يقول ما دام ثمنها كثيرا فإنه لن يأخذ بالشفعة. في رأس معنا يعني ليش وش الطالب؟ طيب، هذا مثلا يشتريها ب10,000 الحصة، ويظهر أنه اشتراها ب20,000، والشريك لا يريدها ب20,000 لأن ثمنها غالي، فهذا حرام. ومتى تبين أن الثمن 10,000 فإن له أن يأخذ بالشفعة ولو طالت المدة، لأن حق المسلم لا يسقط بالتحيل. ومن ذلك أيضا أن يظهر البائع أنه وهبها للمشتري، وسبق أن المذهب أن من انتقل بغير عوض ليس فيه شفعة. انتبه، هذه حيلة لإيش؟ لإسقاطه. ومن ذلك أن يظهر المشتري أنه أوقفها، أن يظهر المشتري أنه وقفها، يعني من حين ما يشتريها يقول هي وقف للمساجد، لطلبة العلم، لأولادي، فإذا أوقفها سقطت الشفعة، لأن انتقال الملك عن المشتري إلى جهة لا يثبت فيها الشفعة ابتداء يسقطها. واضح؟ طيب، المهم التحيل لإسقاطها حرام. التعليل لأنه يتضمن إسقاط حق المسلم، وكل ما تضمن إسقاط الحقوق الواجبة فهو حرام، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فإن قال قائل: ما هي الحيلة؟ قلنا الحيلة هي أن يتوصل إلى شيء محرم بصورة ظاهرها الحل، هذه الحيلة، يتوصل إلى شيء محرم بصورة ظاهرها الحل. والحيل في أي شيء محرمة، كل حيلة على إسقاط واجب أو انتهاك محرم فهي حرام، وهي أبلغ من المخالفة الصريحة، لأنها تتضمن الوقوع في المخالفة الصريحة معنى مع الخداع لله عز وجل والتلاعب بأحكامه. ولهذا قال أيوب السختياني رحمه الله: إن هؤلاء يعني المتحيلين يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، ولو أنهم أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحيل، وقال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. إذن الحيلة محرمة، والدليل الحديث الذي سمعناه، والتعليل أن المخادعة لله أعظم من المخالفة الصريحة، لأن المخادعة فيها نوع من إيش؟ من التلاعب بأحكام الله عز وجل، فهي أي الحيلة أشد. والمتحيل فيه خصلة من خصال اليهود، كما أن المخلف للوعد فيه خصلة من خصال النفاق. ولهذا لا أي إنسان مسلم يقال له إن فيك خلقا من أخلاق اليهود سوف يغضب ويثور، ولكنه قد يكون في هذا الخلق من حيث لا يعلم. طيب، التحيل لإسقاط حرام، وإذا تحيل فهل تسقط؟ الجواب لا، لا تسقط، بل متى ظهر أن في الأمر حيلة فإن للشريك أن يشفع. قال: وتثبت أي الشفعة لشريك في أرض تجب قسمته. فقول لشريك مفهومه أن الجار لا شفعة له، وصرح به في قوله: فلا شفعة لجار. قال: في أرض، خرج بذلك الشريك في غير أرض، كالشريك في سيارة والشريك في دكان وما أشبه ذلك، فإنه لا شفعة فيما لو باع نصيبه على آخر. الثالث، الشرط الثالث، تجب قسمتها احترازا من الأرض التي لا تجب قسمتها. ومعنى قول تجب قسمتها أنه إذا طلب أحد الشركاء القسمة قسمت إجبارا، هذا معنى قول تجب قسمته، وإلا فإن الأرض لا تجب قسمتها، الشركاء متى شاءوا قسموا ومتى شاءوا بقوا على الشركة. لكن معنى تجب قسمتها أنه يجبر عليها الشريك إذا طلب شريكه أن تقسم. ففهمنا من قول تجب قسمتها أن الأرض منها ما تجب قسمته ويجبر الشريك عليه على القسمة، ومنها ما ليس كذلك. فما هو الضابط؟ إذا كانت الأرض تنقسم بدون ضرر ولا رد عوض فالقسمة إجبارية، وإذا كانت لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض فالقسمة ايش؟ اختيارية. مثال ذلك: رجلان بينهما أرض مقدارها 10 أمتار في 10 أمتار، فطلب أحدهما القسم وأبى الآخر، فهل يجبر؟ لا يجبر على القسمة، لأنه إذا قسمها لم تصلح لبناء شيء. هذه لا ليس فيها شفعة. المثال الثاني: رجلان بينهما أرض واسعة، إذا قسمت لا يتضرر أحدهما بالقسمة، فقسمة هذه إجبار أو اختيار؟ إجبار، إذا طلب أحدهما أن تقسم وأبى الآخر أجبر على ذلك. هذه فيها الشفعة، والأولى ليس فيها شفعة. كلام واضح؟ واضح؟ نمشي؟ طيب، في ظني أنه ليس بواضح. نعم، أو واضح على بعض. رجلان بينهما أرض صغيرة لو قسمت لفسدت ولم يستفد منها بشيء. هذه الأرض قسمتها اختيارية ولا إجبارية؟ اختيارية، يعني معنى إن اتفق الجميع على القسمة ورضوا بالضرر فلا بأس، وإلا فمن امتنع فله الحق أن يمتنع. أرض واسعة يمكن قسمتها وينتفع كل واحد بنصيبه على الوجه الأكمل، قسمتها إجبارية، يعني أن من أبى قسمتها أجبر. طيب، نعود مرة ثانية لكلام المؤلف. الشريك في الأرض الأولى، الأرض الصغيرة، باع نصيبه على شخص، فهل لشريكه في هذه الأرض أن يشفع؟ المؤلف يرى أنه لا يشفع. المؤلف يرى أنه لا يشفع. والشريك في الأرض الواسعة إذا باع نصيبه فلشريكه أن يشفع. فأيهما أولى بالشفعة، الثانية أو الأولى؟ الأولى أولى بالشفعة يا أخوان، لأن الأولى لا يمكن قسمتها ولا يمكن التخلص من الشريك الجديد، والثانية يمكن أن يتخلص من الشريك الجديد بالقسمة، بطلب القسمة وتقسم وينتهي الإشكال. ولهذا كان الأولى أن يقال: الأرض التي تجب التي لا تجب قسمتها ولا تقسم إلا بالاختيار أولى بالشفعة، أو أولى بثبوت الشفعة من الأرض التي تقسم إجبارا. هذا هو المعقول. طيب، فإذا قال ما هو الدليل على ما اشترطه المؤلف؟ لأن قوله لشريك في الأرض تخرج الجار، كلمة الشريك تخرج الجار وقد صرح به لا شفعة للجار، ما هو الدليل؟ قالوا إن الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل قول جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، كل ما لم يقسم. مفهومه أن ما قسم ليس فيه شفعة، وإذا قسم صار الشريك إيش هو؟ صار الشريك جارا. أرض بين رجلين اقتسماه، كانت في الأول مشتركة والآن صار الشريك جارا، والحديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، هذا المنطوق مفهومه، لا شفعة فيما قسم. إذا النتيجة لا شفعة للجار، لأنه إذا كان الجار الذي كان شريكا بالأول لا شفعة له، فالجار الذي ليس بينه وبين جاره شركة من باب أول. ولكن نقول الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، لأنه يجب إذا استدللنا بالحديث أن نستدل به كاملا، وإذا استدللنا بالحديث كاملا لزم أن يكون الجار له شفعة في بعض الأحوال وليس له شفعة في بعض الأحوال. يقول الرسول، يقول جابر رضي الله عنه: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فالآن الحديث بيّن أنه إذا حصلت القسمة ورسمت الأرض بحدودها وصرفت الطرق بأن كان هذا الجانب له طريق والجانب الآخر له طريق فلا شفعة. فيؤخذ من هذا أنهما لو اقتسما وبقي الطريق واحدا لم يصرف فالشفعة باقية، وهذا هو القول الراجح أن الجار له الشفعة في حال وليس له الشفعة في حال. إذا كانت الطريق واحدة أو الماء الذي يسقى به الزرع واحدا أو أي شيء اشترك فيه من حق الجوار فإن الشفعة ثابتة، وإذا لم يكن بينهما حق مشترك فلا شفعة. هذا هو القول الراجح في إيش؟ في ثبوت الشفعة للجار. وعليه يحمل حديث الجار أحق بصقبه، الجار أحق بصقبه. فصار الآن لشريك لها مفهوم على كلام المؤلف، ما هو؟ أن الجار لا شفعة له. وفهمتم استدلال الفقهاء رحمهم الله على ما ذهبوا إليه. والصحيح أن له الشفعة هي الجار، متى؟ إذا اشترك في شيء من حقوق الملك كالطريق والماء وغير ذلك مما يمكن الاشتراك فيه فإن له أن يشفع. طيب، قال في أرض، شريك في أرض، خرج بذلك الشريك في غير الأرض كالشريك في السيارة، الشريك في السفينة، الشريك في السلع، فإنه لا شفعة فيه، لا شفعة له. مثال العقيل، وين رحت؟ مثال ذلك رجلان يملكان سيارة شركة، فباع أحدهما نصيبه على آخر، فعلى المذهب لا شفعة، لأن الشركة الآن في غير أرض، ولا بد أن تكون الشركة في أرض. وهذه المسألة فيها خلاف، فمن العلماء من قال كما قال المؤلف لا شفعة في غير الأرض، ومنهم من قال الشفعة في كل شيء، وهذا القول أرجح، هذا القول أرجح، لأن العلة التي ثبتت بها الشفعة للشريك في الأرض موجودة إيش؟ في الشريك في غير الأرض. إذا كان شريكك في السيارة رجلا طيبا سهلا لا يعارضك في شيء، إذا احتاجت السيارة إلى إصلاح أصلحها، وإذا احتاجت إلى زيادة زادها، وإذا حصل عليها حادث تساهل في الأمر، ثم جاء هذا الشريك الجديد وكان من أشكس عباد الله، إذا خربت السيارة قال انتظر إلى متى؟ انتظر بكرة سهل الله، جئنا بكرة، قال ما يخالف، مر على جميع الورش التي في المنطقة علشان ناخذ بأرخصه. نعم، ثم يؤذيه. أيهما أولى، الشريك الأول الذي باع ولا الشريك الثاني الجديد؟ الأول لا شك. فيتضرر الشريك بهذا الشريك الجديد، والشفعة إنما شرعت لدفع ضرر الشريك الجديد. وعليه فالقول الراجح أن الشفعة تثبت في كل مشترك، سواء كان أرضا أم أواني أم فرش أم أي شيء. نعم. قال تجب قسمتها خرج به إيش؟ ما لا تجب قسمته كالدور الصغيرة والأراضي الصغيرة وما أشبه ذلك فإن لا ليس فيها شيء، ليس فيها شبهة. ومعلوم أن هذا يحتاج إلى دليل. قالوا الدليل إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شبهة، ووقوع الحدود لا يمكن إلا في أشياء واسعة يمكن قسمتها. والجواب على هذا سهل، لأن قوله إذا وقعت الحدود يشمل إيش؟ كل ما يمكن قسمته، سواء كان إجباريا أم اختياريا، حتى الذي قسمته اختيارية يمكن أن تقع فيه إيش؟ الحدود وتصرف الطرق. وعلى هذا فلا دليل بالحديث. فالصواب إذن يا آدم، الصواب أن الشفعة واجبة حتى في الأرض التي لا تقسم إلا اختيار، خلافا لكلام المؤلف رحمه الله. نعم. اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبث المقام المحمود الذي وعدته مني فلا تكتمها. بارك الله فيك. لو أن الشريك نعم أراد بيع قسم جزء عن نصيبة، فقال لشريك نقص، فلما قسم باع نصيبة ولم يكن للجوار، لم يكن لك حق مشترك، وإنما هو أراد بهذا إسقاط الشفعة. نعم فلا بأس، لأن الشفعة ما لا تثبت إلا بعد البيع. لا، ما تثبت إلا بعد البيع، وهنا تصرف قبل وجود السبب. نعم يا سليم. فهمنا من كلام المؤلف ان الارض الصغيره ما فيها شفعه. نعم. تشبه الضروره يا شيخ. ها؟ شفعتها تشبه الضروره يا شيخ. اي نعم. ولهذا قلنا ان ثبوت الشفعه في الارض الصغيره اولى من ثبوتها في الارض الكبيره، لان الكبيره اذا راى من الشريك الجديد ما يسوءه طلب القسط. نعم. هل إذا كان الجاران مستأجرين ليس مالكين، فهل عدم ثبوت الشفعة إذا خرج الأول وجعل مكانه مستأجرا آخر؟ سبحان الله، هم مرة هذه بلى. إذا وش السؤال؟ وش الغاية منه؟ يعني لأن العلة قد توجد ممن انتقلت إليه، والمستأجر مدته قليلة، المساعدة مدته قليلة. نعم لو كانت كورة يعني مثلا المدة طويلة، فهنا قد نقول إنها تجب الشفعة. نعم. قطعة أرض كبيرة. نعم. قطعة أرض كبيرة. نعم. يمكن إنشاء فيها الطرق والحدود، ولكن الماء مشترك. نعم. فيها شفعة. ما تقولون؟ لا، الماء مشترك والحدود ميزت. هذه ينبني على القول بأن الجار إذا كان مشاركا لجاره في شيء من حقوق الملك فله الشفعة، وهذه فيها خلاف وسمعت ما ذكرنا إلا كان توك جاري. نعم. شيخ قال قائل إن مال الحديث قضى الشفعة في كل ما لم يقصر، المراد هو شرعا ما لا يجوز قسمته شرعا. ايش؟ قال قائل نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة هو جاء. نعم قال جاء قضى بالشفعة قضى بالشفعة في كل ما لم يقصد. المراد هو ما لا يجوز قسمته شرعا وذلك يضر. كيف؟ ما لا يجوز قسمته وذلك يضر. عام في كل ما لم يقسم عام، ولهذا قال إذا وقعت الحدود وصرف الطرق فلا شرع. يدخل في هذا العموم الشيخ ما منع الشارع من قسمته. كيف؟ ما يدخل في هذا العموم ما منع الشارع من قسمته. مثل ايش؟ مثل ما فيه ضرب قسمته. لا ما منع الشارع منه. الذي فيه ضرر إذا رضي الطرفان بالضرر ما في مشكلة يجوز، إنما منع لحق الشريك. لكن لو قال الشريكان في أرض صغيرة نقسمها ولا يضر، ما يهم، نقول ما في مانع. وهذا ربما يقع، قد تكون الأرض الصغيرة بين ملكيهما فيريدان قسمها ويكون الجانب الذي يلي ملك أحدهما له يوصل بها على بيته مثلا، يمكن هذا ولا ما يمكن؟ نعم، انت الوقت يا آدم. صالحني أو كذب العدل أو طلب أخذ البعض سقطت، وشفعة الاثنين بقدر حقيهما، فإن عفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي العين التي تجب فيها الشفعة؟ كم؟ كل أرض. مغلق حق النساء؟ هذا اطلع مع الصيف الداخل. طيب اسمع، شوف. نعم، في كل ارض تجب قسمته. طيب، قولك في كل ارض احتراز من ايش؟ لا، في كل ارض احتراز من العقار. ها؟ احتراز من العقار والمنقول. ايش العقار؟ الارض من العقار. نعم، العقار واصل الارض، لكن احتراز من المنقول. تمام. قولنا تجب قسمتها، ما هي يا ابراهيم التي تجب قسمتها؟ التي ليس في قسمتها ضرر ولا رد عين. طيب، ما معنى قول المؤلف تجب قسمتها؟ نعم، يجبر الطالب ولا الاخر؟ طيب، يعني هي التي اذا طلب احد الشركاء ان تقسم وجبت اجابته. تمام، كالارض الواسعه. طيب، احترازا من ايش؟ الاراضي الصغيره، فليس بها شفعة. ما هو القول الآخر في هذه المسألة؟ أن الشفعة تجب في كل شيء، سواء كان منقولا أو عقارا أو أرضا تجب قسمتها أو لا تجب. وهذا هو القول الراجح، لأن الحكمة واحدة وبعض الألفاظ عام. طيب، ما هو القول الراجح في شفعة الجار؟ زكي، ما حضرت. نعم يحيى، نعم، أن الجار له شفعة في حال دون حال. متى يكون له شفعة؟ يعني اشتراك فيما يتعلق بالملك، إذا كان اشتراك كطريق مشترك أو ماء مشترك أو ما أشبه هذا. طيب، نبدأ الدرس الجديد. قال المؤلف: ويتبعها الغراس والبناء لا الثمرة والزرع. يعني إذا شفع الشريك في أرض فيها غراس وبناء فإن الغراس والبناء يتبعها، إذا كانت حين البيع موجودا فيها الغراس والبناء. وأما الثمرة والزرع فلا يتبع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها لمن؟ للذي باع. فكما أن الثمر والزرع لا يتبع في البيع، كذلك لا يتبع في الأخذ بالشفعة، بل يكون لمن اشتراها. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن تكون حين البيع مثمرة أو مزروعة أو كان الثمر والزرع بعد ذلك، ولكن الصحيح أنه إذا كانت الثمرة موجودة حين البيع وشفع الشريك والثمرة موجودة فإنها تتبع، وكذلك يقال في الزرع. أما لو كانت النخيل حين البيع ليس فيها ثمر ثم أثمرت بعد عند المشتري فإنها تكون لمن؟ تكون للمشتري لأنها ملك ونماء ملكه، فإنه قبل أن يؤخذ بالشرفة يكون للمشتري. ثم قال المؤلف فلا شفعة لجار، هذا مفهوم قوله وتثبت لشريك. وهي على الفور، وهي أي الشفعة، وسبق أن الشفعة هي انتزاع الحصة، يعني أنه لابد أن يبادر الشفيع في إيش؟ في الأخذ بالشفعة، فيقول شفعت أو أخذتها بالشفعة أو ما أشبه ذلك. إلا أنهم استثنوا ما إذا كان مشغولا بما لا يمكن فيه المطالبة، كما لو علم مثلا وهو على قضاء الحاجة ما يستطيع أن يشفع، أو جاءه الخبر وهو يتغدى أو يتعشى، هذا لا يمكن أن يشفع. أما إذا جاءه وهو غائب فإنه إن لم يشهد على الأخذ بالشفعة سقطت شفعته. وعلى هذا إذا جاءه الخبر بأن شريكه قد باع وهو في مكان بعيد فإنه يشهد رجلين أو رجلا وامرأتين على أنه آخذ بالشفعة. وقوله على الفور، قد يقول قائل إن إلزامنا إياه أن تكون المطالبة على الفور فيه مشقة، لأنه أي الشفيع ربما يقول أنا ربما يقول أعطوني مهلة، أفكر في الأمر، أعطوني مهلة أنظر هل أحصل الثمن أو لا أحصله، فنقول لا، لا مهلة لك، مع أن الشفعة حق من حقوقه لا يمكن أن يسقط إلا بما يدل على رضاه، لكنهم يقولون إنها على الفور، إن لم يطالب على الفور سقطت. الدليل الشفعة لمن واثبها، هذا حديث، الشفعة كحل العقال، أي عقال؟ درب عوض؟ عقال البعير، يعني لازم سرعة. لكن الحديثين ضعيفان لا يحتج بهما ولا يمكن أن يتوصل بهما إلى إسقاط حق المسلم، فلا اعتماد عليهم، وإذا لم يكن عليهم اعتماد رجعنا إلى الأصل، والأصل أن كل من ثبت له حق فإنه لا يسقط إلا بما يدل على رضاه، لأن هذا حق شرعي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقصد، هذا قضاء نبوي لا يمكن أن يسقط إلا بما يدل على الله. وعليه فالقول الراجح الذي يتعين الأخذ به أن يقال هي على التراخي، لا تسقط إلا بما يدل على الرضا. فإذا قال المشتري إلى متى أنتظر؟ ما أدري متى يرضى أو لا يرضى، فإن في هذه الحال نضرب له أجلا مناسبا، فيقال للشريك الذي له شفعة لك 3 أيام، لك يومان، لك 4 أيام حسب الحال، لأننا لو قلنا لك إلى 2 أو 3 حتى ترضى صار في ذلك ضرر على من؟ على المشتري. طيب. إذن القول الراجح أنها ليست على الفور بل هي على التراخي، ولا تسقط إلا بما يدل على الرضا. ووجه هذا القول كما سمعتم أنه حق جعله الشارع للشريك فلا يسقط إلا برضا. ثم إنه أي الشريك قد يحتاج إلى تأمل، لأن المشكل إنه لابد أن يأخذها بالثمن، وإذا كان حالا أخذها بالثمن الحال، وقد لا قد لا يكون عنده دراهم في ذلك الوقت يحتاج إلى أن يطلبها من يمين أو يسار أو يستدينها أو ما أشبه ذلك. قال المؤلف رحمه الله: بناء على أنها على الفور وقت علمه، فإذا لم يطلبها إذن بلا عذر سقطت. إذا لم يطلبها ها تعود على إيش؟ الشفعة. والفاعل الشريك الذي هو الشفيع. إذن أي حال علمه بلا عذر بطلت. وعلم من قول بلا عذر أنه لو كان معذورا في الفورية فإذا زال عذره فلا بد أن يطالبها أن يطلب بها على الفور. فلو جاءه الخبر وهو على فراشه يريد أن ينام، نقول لا بد أن تذهب إلى المشتري وتقول أنا مطالب بالشفعة. لا، هذا عذر. لكن إذا استيقظ من حين يستيقظ ويقوم ويصلي الفجر يذهب إلى من؟ إلى المشتري. إلى المشتري ويقول أنا آخذ بالشفعة. فعلى هذا نقول لابد إذا زال العذر من أن إيش نطالب بها على الفور. طيب، وإن قال للمشتري بعني، القائل الشفيع وهو الشريك إذا قال للمشتري بعني يعني بع هذا الذي اشتريت سقط الشفعة. لماذا؟ لأنه لم يطالب على الفور، وكونه يقول بعني إقرار للملك أي لملك المشتري، وإذا كان إقرار للملك لملك المشتري فلازم ذلك أنه لا يريد المطالبة بها. أو قال صالحني، فكذلك تبطل، لأن طلب المصالحة يؤخر المطالبة على الفور ويدل على أن الشريك قد أقر بأنها ملك المشتري. أو كذب العدل، كذب الفاعل من؟ الشريك. العدل يعني المخبر العدل، يعني أن الشريك أخبره رجل عدل وقال له إن شريكك باع على فلان، قال كذبت، شريكي ما يمكن يبيع لأنه له رغبة في البقاء في بقاء ملكي ولا يمكن. قال يا رجل تتهمني؟ قال ما اتهمك لكن كل يخطئ. تسقط الشفعة. ليش؟ لأن الرجل عدل، والأصل في خبر العدل أنه مقبول، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فعلم منه أنه إذا جاءنا عدل نقبل خبر. وعلم من قوله أو كذب العدل أنه لو كذب الفاسق فلا تسقط الشفعة، لأن الفاسق لا يجب قبول خبره بل يتبين فيه. طيب، ولو كذب الكذوب؟ نعم، من باب أولى، لأن علة الكذوب هنا في أخباره فيكون إخباره غير مقبول. أو كذب العدل أو طلب أخذ البعض سقطت. طلب الشريك أخذ البعض، مثاله: شريكان في أرض لكل واحد منهما نصفها، فباع أحد الشريكين نصيبه على شخص آخر، على شخص، فقال الشريك: أنا لا أتحمل قيمة الأرض كلها، أريد أن آخذ بعضه ولك البعض، فتسقط الشفعة. لماذا؟ لفوات الفورية، ما بادر على طول. طيب لو أنه بادر وأخذ بالشفعة ثم طلب المصالحة أو المقاسمة لا بأس، لكنه لما طلب المصالحة أو المقاسمة قبل أخذ الشفعة سقط. إذن هذه المسقطات مبنية على إيش؟ على أنه لا بد أن يطالب بها فور علم. لكن ينبغي أن يقال إن اللوازم التي ذكروها من أن طلب المصالحة أو طلب البعض أو ما أشبه ذلك تدل على أنه أقر البيع، ينبغي أن يقال إذا وقع هذا من عالم فنعم، وإن وقع من جاهل لا يدري، قال أنا أريد المصالحة دفعا للمطالبة وكسر قلبه وما أشبه ذلك، فإنه لا ينبغي أن تسقط الشفعة، فيفرق بين من يفهم ويعلم وبين من لا يفهم ولا يعلم. فإذا قال صالح أو لعلنا نخليها أنصاف لك النصف وللنصف عن طهارة عن سلامة قلب وعدم معرفة، فينبغي أن لا تسقط الشفعة، لأنه في هذه الحال معذور. وكما عذروا من لم يطلبها على الفور بما عذروه به فهذه مثلها. والخلاصة أن الشفعة حق للشفيع لا تسقط إيش إلا بما يدل على رضاه، أما كونها حقا للشفيع فقد علمت من ذلك أنه قضاء نبوي قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، وأما كونها لا تسقط إلا برضاه فلأنها حق ولا يمكن أن تؤخذ الحقوق من أصحابها كرها. قال: والشفعة الاثنين بقدر حقيهما، فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك. الشفعة الاثنين تستلزم أن يكون شركاء ثلاثة، فتكون بقدر حقيهما. فإذا باع صاحب النصف رجعت المسألة إلى ثلاثة من ستة مثلا، إذا باع صاحب النصف رجعت إلى كم؟ ثلاثة، فيكون الملك الآن بين صاحب الثلث والسدس إيش هو؟ ثلاثة. طيب وإذا باع صاحب السدس رجعت إلى خمسة، فيكون الملك بين صاحب النصف والثلث أخماسا، وإذا باع صاحب الثلث رجعت إلى أربعة، فيكون الملك بين صاحب النصف والسدس أربعة. واضح؟ لا إله إلا الله. طيب هذه الأرض بين ثلاثة شركاء، أحدهم له النصف والثاني له الثلث والثالث له السدس، كم مسألتهم؟ من ستة؟ من ستة لصاحب النصف وصاحب الثلث وصاحب السدس واحد. طيب إذا باع أحدهم صارت الشفعة لشريكين، فلنبدأ أولا بالأكبر صاحب النصف. باع صاحب النصف كم راح من ستة؟ إذن يكون الملك الآن ثلاثة بين صاحب الثلث وصاحب السدس. هذا واضح ولا غير واضح؟ واضح. طيب باع صاحب الثلث، والثلث كم؟ اثنان. كم يبقى؟ أربعة. يعود ملك الملك أرباعا بين صاحب النصف وصاحب السدس. طيب باع صاحب السدس كم يبقى؟ خمسة. يعود الملك الآن بين صاحب النصف والثلث أخماسا، لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب الثلث اثنان. واضح هذه ولا غير واضح؟ والأخوان واضح وسهل في الواقع. إذا باع واحد منهم اقسم الملك على الباقي، الباقي ما يحتاج إلى تعب ولا شيء. طيب إذا عفى أحدهما نقول للثاني إما أن تأخذ الجميع وإما أن تترك الجميع. لنفرض أن الذي باع صاحب النصف، صاحب النصف وش باقي؟ النصف. فإذا قال صاحب السدس أنا لا أريد الشفعة، يكفيني ما نصيبي من هذه الأرض، نقول لصاحب الثلث الآن إما أن تأخذ كل الثلاثة، الذي ثلاثة النصف، ويكون له أي لصاحب الثلث خمسة ولصاحب السدس واحد. فإذا قال ما أتحمل قلنا إذن سقط الشفعة. واضح؟ طيب إذا قال صاحب الثلث أنا لا أريد، والذي باع صاحب النصف، يعني المسألة هي الأولى، لكن الذي قال لا أريدها هو صاحب الثلث، ماذا نقول صاحب الثلث؟ نقول خذ نصيب صاحب النصف، يقول لك أربعة من ستة. إذا قال ما أتحمل قلنا إذن لا شك. ولهذا قال فإن بقدر حقيهما، فإن عفى أحدهما صاحب السدس، نقول خذ نصيب صاحب النصف، يقول لك أربعة من ستة. إذا قال ما أتحمل قلنا إذا لا شفعة. ولهذا قال فإن بقدر حقيهما، فإن عفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك. وهذا الاشتراك يسميه العلماء اشتراك تزاحم، بمعنى أنهم إذا طلب كل واحد منهما حقه زاحم الآخرين، وإن أسقط حقه لازم الآخرين، لأن هذا الاشتراك اشتراك تزاحم. وإذا كان اشتراك تزاحم فإنه إذا طلب كل واحد حقه ازدحموا فيه، وإن عفى عاد إلى الآخرين. ثم قال وإن اشترطنان حق واحد، اشترطنان حق واحد فللشفيع أخذ أحدهما. كيف اشترطنان حق واحد؟ أرض بين رجلين، باع أحدهما نصيبه من الأرض على رجلين، فنقول للشفيع أن يأخذ نصيب أحد الرجلين دون الآخر. لماذا؟ لأنه في هذه الحال لا ضرر على واحد منهم، إذ أن أحدهما أخذ حقه بالشفعة وهو حق للشريك، والثاني بقي حق كاملا، فيكون الملك الآن بين اثنين ولا بين ثلاثة؟ بين اثنين يا أخوان، لأن الثالث طلعناه بأخذ نصيبه بالشفعة. فإذا قال الذي لم يأخذ نصيبه في هذا ضرر علي، نقول ما في ضرر عليك، وين الضرر؟ الضر لا ضرر. أنت لك الربع من الأصل، والآن الربع باقي ولا غير باقي؟ باقي. ولم يتجدد لك شريك، لم يتجدد لك شريك. الشريك الأول الذي لم يبيع موجود ما زال. واضح ولا واضح؟ نعم. الآن أرض بين رجلين، هذا واضح ولا غير واضح؟ طيب، باع أحدهما نصيبه على رجلين، للشريك أن يشفع في الجميع، أليس كذلك؟ فقال أنا لا أريد أن أشفع إلا في واحد منكم. يقول المشتريين، أخذ الشفعة من واحد، أيصح هذا أو لا يصح؟ يصح، ما في ضرر. وهذا ربما يحتاج إليه الإنسان، إما لكونه ليس عنده مال يدفعه للاثنين، وإما لكون أحد الشريكين سيء العشرة والآخر طيب العشرة. هذا واقع ولا غير واقع؟ واقع. وإما لإضرار العدوان، يريد أن يحرم الشريك المشتري الثاني نصيبه من الأرض. المهم أي سبب يكون، فله أن يأخذ من أحدهما دون الآخر ولا ضرر. هل يشتري حق واحد أو عكسه؟ عكسه، اشترى واحد حق اثنين، هذا العكس. اشترى اثنان حق واحد، أو عكسه اشترى واحد حق اثنين. إذن الأرض بين ثلاثة، الأرض بين ثلاثة أطراف، فباع اثنان حقهما على واحد، فللشفيع ايش؟ ان يشفع في نصيب واحد من شركائه دون الثاني. التعدد الان في المشتري ولا في البايع؟ في البايع. طيب، له ان ياخذ بنصيب احدهما، والبيون يبين لان الظاهر صرح. نعم، شربت من النيل. يلا أصور المسألة. أصور المسألة صورتها. اترك زيد وعمرو خالد، قل أرض بين كذا. طيب، نعم، فللشريك أن يشفع في نصيب أحد الشريكين دون الآخر. طيب، هذه يقول أو اشترى واحد شخصين من أرضين صفقة واحدة. اشترى واحد شخصين من أرضين صفقة واحدة. مثال ذلك، أرضان فيهما شركة لشخصين، فباع أحد الشريكين نصيبيه من الأرضين على واحد. تصورتم هذا؟ طيب، فللشفيع أن يأخذ أحد الشخصين، لأن الآن تعدد المعقود عليه. الصورتين السابقتين تعدد البايع أو تعدد المشتري، هذا تعدد المعقود عليه. فللشفيع أن يأخذ بأحد الأرضين ويدع الأخرى، وهذا بخلاف ما إذا اشترك اثنان في شفعة، فإننا نقول إما أن تأخذ جميعا بالشفعة وإلا فيسقط حق أحدكما، وهي اشتراك تزاحم. قال أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة، فللشفيع أخذ أحدهما. من يصور المسألة الثالثة؟ نعم. طيب نعم صفقة واحدة يعني بيع واحدة. طيب أراد الشريك الثاني أن يشبع بأحد الأرضين فله ذلك. فله ذلك تمام. قال وإن باع شقصا وسيفا. إن باع شقصا وسيفا يعني ما وجد يمثل إلا بالسيف. نقول نعم الفقهاء رحمهم الله دائما يتلقون العبارات بعضهم عن بعض. فهذا أول من مثل بهذا المثال قال باع شقصا وسيفا. ونحن نقول إن باع شقصا وكتابا يصلح؟ يصلح؟ يصلح. وهذا اللائق بطلبة العلم شقص كتاب، وبالمجاهدين شقص سيف، وبالنجارين شقص وباب، نعم، وبأصحاب المعارض شقص سيارة. إذن نمثل لكل إنسان بما يناسب. الآن ضابط المسألة إذا باع ما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه. فالمراد بالشخص هنا الشخص الذي فيه الشفعة، والسيف ما لا شفعة فيه. إذا باع صفقة واحدة ما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه يقول فللشفيع أخذ الشخص بحصته من الثمن، وأما الآخر الذي ليس فيه شفعة فلا يأخذ به، فلا يأخذ بالشفعة. مثاله رجل صاحب معرض بيع عليه شخص وسيارة، شخص يعني نصيب مشترك، شخص وسيارة، فللشفيع وهو الشريك في الأرض إيش؟ أن يأخذ بالشفعة في الأرض دون السيارة. كيف ذلك؟ نقول الآن كم تساوي الأرض؟ قالوا تساوي 200,000. كم تساوي السيارة؟ 50,000. كم الثمن الآن؟ لكن إذا أردنا 250 صحيح 250، فنقول الآن خذ الأرض بكم؟ 200، والسيارة للمشتري. ولهذا قال فللشفيع أخذ الشخص بحصته من الثمن، ما قال بحصته من القيمة، لأن الشفعة يرجع فيها إلى الثمن لا إلى القيمة. ثم قال ولا شفعة بشركة وقف. كيف؟ نعم نعم. أو تلف بعض المبيع، تلف بعض المبيع، فللشفيع أخذ الشخص بحصته من الثمن. بمعنى أنه باع أرضا وسيفا أو سجارة أو ما أشبه ذلك وتلف البعض، فللشفيع أخذ الباقي بالحصة. أو أرضا باعها وتلف بعضها، كيف يتلف بعض الأرض؟ بأن لها لا السيل ما يتلف الأرض. صحيح ربما يفسد الأرض لكن لا يتلفها. أي يعني ما أخذه من لا تمكن مطالبته. يعني ربما نقول هذا المثال صحيح لكنه ما ينطبق تماما على كلام المؤلف، إنما إذا أخذه من لا تمكن مطالبته فللشفيع أخذ الباقي بحصته من الثمن. ولا شفعة بشركة وقف، يعني لو كان الشريك نصيبه موقوف وباع شريك فإن الموقوف عليه لا يأخذ بالشفعة، واضح غير واضح. أرض بين اثنين وهي على أحدهما وقف وعلى الثاني طلق، يعني أنه أن نصيبه طلق ليس وقفا، فباع صاحب النصيب الطلق، فهل لشريكه الموقوف عليه أن يشفع؟ يقول مؤلف لا. واضح؟ نعم واضح. اثنان شريكان في أرض نصيب أحدهما وقف ليس ملكا، فباع من نصيبه طلق يعني غير وقف، فهل للشريك الذي الموقوف عليه هل له أن يأخذ الشفعة؟ يقول المؤلف لا. لماذا؟ قال لأن الملك في الوقف قاصر، الملك في الوقف قاصر غير تام، لأن الموقوف عليه لا يستطيع أن يبيع الوقف ولا لا؟ ما يمكن يبيع، فملكه إذن غير تام، وإذا كان غير تام فكيف نسلطه على أخذ مال المشتري؟ ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن له الشفعة، أي للشريك في الوقت الذي نصيبه وقت أن يأخذ بالشفعة، لأن العلة الثابتة فيما إذا كان الملك طلقا هي العلة الثابتة فيما إذا كان وقفا، بل العلة فيما إذا كان وقفا أوضح، لأن هذا الوقف لا يمكن أن يتخلص منه الموقوف عليه، ولو كان طلقا لكان إذا وجد الشريك الجديد سيء المعاملة يبيع نصيبه وينتهي. فالشفعة في شركة الوقف أحق منها في شركة الطلق. وأما قوله منه غير تام فيقال هو تام باعتبار أن أن أن الموقوف عليه يملك الوقف، حتى عند الأصحاب رحمهم الله قالوا إن الوقف يملك الموقوف عليه، لكن ممكن قاصد. انتبه. القول الراجح أن الشريك في الوقف له حق الشفعة، وأن استحقاقه للشفعة أقوى من استحقاق صاحب الملك، لأن صاحب الملك إذا وجد من الشريك الجديد سوء معاملة إيش يبيعه أنت، لكن صاحب الوقف لا يمكن يبيعه، فيكون تضرر صاحب الوقف أشد من تضرر صاحب الملك الطلق. فلهذا نقول إن الراجح أن الشريك أي الذي نصيبه موقوف له الشفعة. انتبه بارك الله فيك. طيب وإذا كان له الشفعة وأخذ بها، فهل يكون هذا النصيب تبعا للوقت أو يكون ملكا للموقوف عليه؟ الثاني. إلا إذا نوى هو ملك الموقوف عليه ملك طلق، إلا إذا نوى أنه تبع للوقف فيكون تبعا للوقف، وحينئذ نسأل هل الأولى أن ينويه للوقف أو أن يبقيه على ملكه؟ ينظر للمصلحة، إذا كان في الوقف ريع كثير يتحمل قيمة هذا يتحمل ثمن هذا الشخص فالأولى أن يجعله للوقف لأجل أن ينمو الوقف ويزداد، ولأجل أن لا يكون نزاع فيما إذا مات الموقوف عليه، يعني الموقوف عليه إذا مات ما ينتقل انتقال ميراث، ينتقل حسب شرط الوقف. طيب. ولا غير ملك سابق، ولا غير ملك سابق يعني لابد أن يسبق ملك الشريك الشفيع ملك المشتري. فلو اشترى اثنان حق واحد أو اشتريا أرضا مستقلة، فهل لأحدهما أن يشفع على الآخر؟ الأخ اللي وراك، هنا أنت. اثنان اشتريا أرضا صفقة واحدة، فهل لأحدهما أن يشفع على الآخر؟ ليش؟ لماذا؟ لأن ملكه ليس بسابق، هما ملك الأرض جميع صفقة واحدة. فإذا قال زيد لعمر وهما المشتريان، قال زيد لعمر أنا شفع عليه، يقول عمر وأنا شفع عليه، فحينئذ نقول لا شفعة لواحد على الآخر، وأنتما اشتريتما الأرض أو الشخص صفقة واحدة فتساويتما، فلا حق لأحدكما على الآخر. طيب، إذا لابد أن يسبق الملك، ملك الشفيع ملك شريكه. طيب، لو أن أرضا بين اثنين كانت لأحدهما دون الآخر في الأول، ثم اشتراها، اشتراها منه، اشترى نصفها منه، ثم إن الأول باع نصيبه على آخر، تثبت الشفعة أو لا؟ تثبت. فمن الصورة ولا ما فهمتوه؟ رجل يملك أرضا فباع نصفها على شخص، ثم إن المالك الأول باع نصيبه على آخر، فهل للمشتري الأول أن يشفع على الثاني؟ نعم، ملك البائع سابق على ملك المشتري، نقول وملك المشتري سابق على الملك الذي فيه الشفعة. طيب، ولا غير ملك سابق، ولا لكافر على مسلم. يعني لو كانت أرض بين مسلم ونصراني فباع المسلم نصيبه على رجل مسلم، فهل للنصراني أن يشفع؟ يقول المؤلف لا، يقول لا ما شفع، لأننا لو مكناه من الشفعة لسلقنا كافرا على مسلم، والإسلام يعلو ولا يعلى، وللبحث بقية إن شاء الله تعالى. نقرأ. سقطت الشفعة، وببيع فله أخذه بأحد البيعين، وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة، فإن بنى أو راس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول مالك رحمه الله: ولا شفعة بشركة وقف. يعني لو كان الملك بين رجلين، أحدهما الذي بيده وقف والثاني الذي بيده ملك، وهذا واقع، يعني ليس صعبا، يكون الرجلان الشريكان نصيب أحدهما ملك ونصيب الآخر وقف، فباع صاحب الملك، فهل لصاحب الوقف أن يشفع؟ يقول المؤلف لا، ليس له أن يشفع، لأنه وإن كان مالكا فإن ملكه غير تام، لأنه لا يملك أي الموقوف عليه أن يتصرف في الوقف ببيع ولا رهن ولا غيرهما من نقل الملك. مفهوم؟ طيب، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو المذهب. والعلة كما سمعت أن الملك إيش؟ غير تام. والصحيح أن له الشفعة، أن الشريك الذي يكون نصيبه وقفا له أن يشفع، بل لو قيل إنه أحق بالشفعة ممن نصيبه ملك لكان له وجه. لماذا؟ لأن صاحب الوقف لا يملك بيعه، ولو كان مالكا لكان يملك البيع إذا تأذى من الشريك الجديد. فالصواب إذن أن لصاحب الوقف أن يشفع، ولكن إذا شفع هل يضم إلى الوقف فيكون وقفا أو يكون ملكا للمشفع؟ ينظر، إذا كان نواه للوقف فهو للوقف، وهذا يتصور فيما إذا كان بيده ثمن الشخص المبيع من الوقف أو أراد أن يتبرع. مثال الوقف الذي كان بيده يريع ريعا كبيرا وعنده الآن دراهم، فلما شفع قضى الثمن من هذه الدراهم ونواه لإيش؟ للوقف، فيكون للوقف. أو يريد أن يتبرع هو بنفسه فيما أخذه بالشفعة من لكون الوقف لوالده أو ما أشبه ذلك. المهم إذا نواه مشتري للوقف، نعم، إذا نواه الشفيع للوقف صار للوقف، وإن نواه لنفسه صار لنفسه، نواه لنفسه صار لنفسه. فإن قال قائل إذا صار لنفسه فإن الشركة لم تنتفع، يعني لأنه لم يكن الملك مصرفه واحد. قلنا نعم هذا حق، إذا كان المشتري فالوقف لم ينتفع به، لكن لا شك أن كون الإنسان مشاركا بنفسه لنفسه خير من كونه من يتلقى شريكا جديدا. كذلك غير ملك سابق، لا شفعة بغير ملك سابق. ومثال ذلك أن يشتري اثنان الملك معا، بأن يكون هذا أرض اشتراها رجلان من رجل واحد، فليس لأحدهما أن يشفع. لماذا؟ لأن الحقين وردا على هذه العين مرودا واحدا فتعارضا، وإذا تعارضا فإنه لا يمكن أن يفضل أحدهما على الآخر. إذن لابد من أن يكون ملك الشريك الذي يأخذ بالشفعة سابقا على إيش؟ على ملك أخيه الذي باع، أو موافقا لها. المهم سابق على ملك المشتري الذي انتقل إليه النصيب، ولا لكافر على مسلم، يعني لو كان الشريف كافرا والمسلم باع نصيبه من هذه الأرض على مسلم فإنه لا يحق للشريك أن يأخذ بالشفعة. لماذا يا محمود؟ نعم، لأن فيه إهانة للمسلم، حيث إنه سيؤخذ منه ما ملكه إيش؟ قهرا، ففيه إذلال له. والله تبارك، والإسلام يعلو ولا يعلى. والصورة واضحة ولا غير واضحة؟ واضح. شريكان في أرض، أحدهما مسلم والثاني كافر، فباع المسلم نصيبه على مسلم، فليس للكافر أن يأخذ بالشفعة. طيب، لو كان الشريكان كافرين وباع أحدهما على مسلم، هل يأخذ شريكه الكافر بالشفعة؟ لا، لأن العلة واحدة، العلة واحدة، وإن كان البائع على المسلم كافرا فإنه لا يأخذ شريكه الكافر بالشفعة، لأن العلة هي إهانة المسلم. وقال بعض أهل العلم بل للكافر شفعة على المسلم، لأن الشفعة من حق التملك وليس من حق المالك. فإذا كان الكافر له الخيار، خيار المجلس، ويمكن أن يفسخ العقد غصبا على المسلم لأن هذا حق ملك، فكذلك الشفعة. صورة المسألة الأخيرة: مسلم باع على كافر شيئا، فهل للكافر ما دام في مجلس الخيار أن يفسخ البيع؟ نعم له ذلك، لأن هذا من باب حق التملك، فله أن يفسخ حتى وإن كره المسلم، لأن هذا حقه وهذا مقتضى العقد. الشفعة حق، ومقتضى البيع لبيع الشريك على أجنبي أن يكون للشريك الأول حق الشفعة. فمثلا فيها خلاف بين العلماء، ولو قلنا برجوع هذا إلى نظر الحاكم القاضي لكان هذا جيدا، ويظهر هذا بالقرائن. إذا عرفنا أن الكافر سوف يفتخر بأخذ الشفعة من هذا المسلم ويرى أنه على عليه، فحينئذ لا نمكنه. أما إذا علمنا أن الكافر مهادن وأنه لم يأخذ بالشفعة إلا لأنه مضطر إليها لمصلحة ملكه، فإننا نمكنه منها. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. وإن تصرف مشتريه بوقف مشتريه، أي مشتري الشخص، بوقفه أي تسبيله، يعني أنه حين اشترى الشخص وقفه، سواء على خاص أو على عام. فعلى الخاص مثل أن يقول حين اشترى الشخص: هذا وقف على فلان أو على ذريته، فإن الشفعة تسقط. العام مثل أن يقول حين اشتراه: هذا وقف على الفقراء، فتسقط الشفعة. لماذا؟ لأن الشخص انتقل بعقد لا تثبت فيه الشفعة. أنتم معنا؟ كيف لا تثبت الشفعة؟ لأن الشفعة إنما تثبت فيما إذا انتقل بعوض مال، وهنا انتقل الملك إلى الوقف، والوقف ليس فيه شفعة. يعني لو أن أحد الشريكين وقف نصيبه من أرض مشتركة فليس لشريكه أن يشفع، لأن انتقل ملكها بغير عوض مال. طيب. أو تصرف بهبته، يعني أن الذي اشترى الشخص وهبه لشخص آخر فتسقط الشفعة، لأنه لو انتقل الشخص بالهبة لم تثبت الشفعة. فإذا انتقل من المشتري إلى جهة أخرى لا تثبت الشفعة بانتقاله إليها، فإن الشفعة تسقط. واضح؟ طيب. أو رهنه، يعني أن المشتري مشتري الشخص رهنه، مثاله: أرض بين شريكين، باع أحدهما نصيبه على ثالث، الثالث استدان من شخص وأرهنه نصيبه الذي اشتراه. يقول المؤلف: إن الشفعة تسقط. لماذا؟ لأن الرهن ليس انتقال، ولكنه إشغال. الإنسان إذا رهن ملكه عند شخص هل معناه أنه باعه عليه وهبه له؟ لا، ولكن شغله، شغل الملك للتوثقة، توثقة صاحب الدين، فليس انتقال الملك. هذا ما ذكر المؤلف رحمه الله. والصحيح أنها لا تسقط بالرهن، لأن الملك لم ينتقل للمرتهن. لكن يقال إن أوفى الراهن دينه أخذ الشريك بالشفعة، وإن لم يوف وبيع الرهن حينئذ نرجع إلى انتقاله ببيع، وسيأتي ذكره إن شاء الله. وذلك لأن الرهن لم ينتقل به الملك، فهو على ملك المشتري، إنما تعلق به حق الغير. فإذا تعلق به حق الغير فإننا نقضي حق الغير وحق الشفيع، ونقول ما دام مرهونا لا يمكن أن تأخذه بالشفعة، لا يمكن أن تأخذه بالشفعة لأنه مرهون مشروع. لكن إن أوفى المدين دينه بقي الرهن الآن طلقا ليس مرهونا، فخذه بالشفعة. وإن لم يوفي وبيع فخذه أنت بأحد البيعين كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أفهمتم الآن؟ هذا القول هو الراجح، لأن الملك لم ينتقل. ومثل ذلك لو آجر النصيب الذي اشتراه، فهل تسقط الشفعة أو لا؟ المذهب أنها تسقط الشفعة، والصواب أنها لا تسقط، صواب أنها لا تسقط. لكن نعم، ترى المذهب أنها تنفسخ الإجارة، أنا قلت تسقط الشفعة، لكن المذهب تنفسخ الإجارة ويأخذه بالشفعة. والصحيح أنها لا تنفسخ الإجارة، وأنها باقية، ولكن للشفيع الأجرة من حين أخذه بالشفعة. وما فهمت؟ مثال ذلك، باع شخص نصيبه، باع أحد الشريكين نصيبه على شخص ثالث، الشخص الثالث آجره على طول، قال لواحد خذ هذا أجرتك نصيبي، تجعل معارض تجعل أي شيء، أجرتك نصيبي لمدة 5 سنوات، فالإجارة على المذهب تنفسخ، لأن حق الشفيع سابق على حق المستأجر. القول الثاني لا تنفسخ، وللشفيع الأجرة من حين أخذ بالشفعة، فإذا قدرنا أنه أخذ بعد شهر صار بقية 5 سنوات أجرتها لمن؟ للشفيع. وذلك لأن المشتري آجر الشخص وهو على ملكه، فالإجارة صحيحة، وهي عقد لازم أو جائز؟ هي عقد لازم. وإذا كان هذا الرجل تصرف تصرفا مأذونا فيه بعقد لازم، فإننا لا يمكن أن نضيع حق المستأجر، بل نقول المستأجر تبقى، ولكن الأجرة من حين أخذ الشفيع تكون للشفيع، وهذا لا شك أنه أقرب إلى العدل. القول بأن الإجارة لا تنفسخ أقرب إلى العدل بلا شك. قال لا بوصية، يعني لا إن تصرف مشتريه بوصية فإنها لا تسقط. فيكون ماذا رحمه الله ذكر 3 أشياء تسقط بها الشفعة، وذكر شيئا واحدا لا تسقط به الشفعة. مثاله اشترى الشخص، يعني رجلان شريكان في الأرض، باع أحد منصيبه على شخص، ومن حين اشتراه الشخص أوصى به، قال أوصيت بنصيبي الذي اشتريت أن يكون وقفا على طلبة العلم. فالشفعة لا تصح. لماذا؟ لأن الوصية لا تثبت إلا بعد الموت، وقبل الموت يكون الموصى به ملكا للموصي، له أن يتصرف فيه بما شاء. واضح ولا مو واضح؟ لا غبار عليه. طيب التعليل لماذا؟ لأن الوصية لا ينتقل بها الملك إلا بعد موت الموصي وقبول الموصى له إن كان معينا أو جماعة يمكن حصره. المثال صالح، باع زيد نصيبه من أرض مشتركة على بكر. نعم، فقال بكر أوصيت بنصيب من هذه الأرض وقفا على طلبة العلم، فإن الشفعة لا تصح. وللشفيع أن يشفع، إذا شفع انتقل الملك من نصيب الموصي إلى نصيب الشريك، تبطل الوصية أو لا تبطل؟ تبطل الوصية، لأن محلها تعذر أن تنفذ فيه الوصية. ثم قال وببيع. والخلاصة من المؤلف أن نقول إذا تصرف المشتري تصرفا لا تثبت به الشفعة ابتداء على وجه التمليك فإن الشفعة تسقط. هذا الضابط، إذا تصرف المشتري فيما اشتراه تصرفا ينقل الملك على وجه لا تثبت فيه الشفعة فإن الشفعة تسقط. وإن تصرف فيه تصرفا لا ينقل الملك فالشفعة باقية، حتى في الرهن على القول الراجح خلافا لما قال المؤلف رحمه الله. إذا تصرف تصرفا لا ينقل الملك فالشفعة إيش؟ باقية، مثل الإجارة، الوصية، الرهن، العارية وما أشبه ذلك، فالشفعة باقية. وإن تصرف فيه بنقل الملك على وجه تثبت به الشفعة ابتداء فهو ما ذكره المؤلف رحمه الله، وببيع فله أخذه بأحد البيعين. إذا تصرف في الشخص ببيع فله أخذه بأحد البيعين. وأظن وقت الأسئلة جاء، أليس كذلك؟ نعم، نخلي هذا مبتدأ الدرس القادم إن شاء الله. نعم، ارفع صوتك. إنسان نعم نعم، فلو مات بعد أن أوصى به نمضى على الموصى إليه، إذا كان معينا أو جماعة يمكن حصرهم، هل قبل الوصية أو لا؟ إذا قبل الوصية ما فيها سقطت الشفعة، لأن الوصية تبرع بالمال بعد الموت. أما إذا ردوها بقت الشفعة. نعم، أي نعم. لو عند ايش؟ لو رهن نصيب. طيب، يأتي الآن، لأن اللي بيبيع مو بالمرتهن، اللي بيبيع نفس الراهن. كله حتى لو باع فهو بالنيابة عن الراهن. لا يأخذ الشبيه. نعم. الله أكبر. الله أكبر. هذا كونه يعني مالك للتصرف هذا. نعم. لكن أليس حق الشفيع سابقا على حق هذا؟ أي لكن ما يمكن، ما يمكن يبطل الوقت. هذا يعني مقتضى ما مشينا عليه أول باب، يعني حق الشفيع لا يمكن يسقط بحق. لا ما قلنا بهذا، لكن على قولنا مسألة الإجارة فقط، لأن الإجارة ما فيها نقل ملك، يكون تصرف صحيح وللشفيع أن يأخذ وله الأجر من حين أخذ. شيخ أليس الشفيع يعني حقه ما يسقط يعني إذا علمنا أنه تركه أو تصرفا يدل على رضاه بالتصرف؟ إذا كان سقطت هذه تصرف المشتري إلا إذا علمنا أنه حيلة، هذا الحيلة لا تبطل الشفعة. شيخ ما قلنا أن هناك فرصة للشفيع يفكر أو يجمع مال أو يفكر. هذه مسألة الفورية، هل تجب على الفور أو لا تجب؟ قلنا أنها لا تجب على الفور. ليش هذا بما يترتب عليه؟ لا هذا يترتب عليه أن هذا الرجل لم يأخذ بالشفعة إلا بعد أن تصرف، يعني بمعنى تصرف تصرف أن ينقل الملك على وجه لا شفعة فيه ولا يمكن أخذه. نعم يا سليم. ومع أن الشيخ مر علينا أن الكافر على قولين بالشفعة، قال لي هو الشفعة وقال لي رجعت من المادة الشفعة، قال لي كان فيها الشفعة يا شيخ لأنه وقسوها الخيار على بيع الخيار، العلة المكتوبة في الشفعة ولإذلال للمسلم من الكافر على المسلم ما هي مكتوبة في الخيار يا شيخ؟ مكتوبة في الشفعة ولا هي فحينئذ لا يمكن من الشفعة. أما إذا كان كافر رجلا يعني عاديا ولا يهمه هذا الشيء لكن من مصلحة ملكه أن يأخذ بالشفعة، فهذا كسائر المعاملات. نعم امشي. نعم نعم نعم نعم. ولهذا بطلت. لكنهم يثبتون الشفعة. لا ما يثبتون الشفعة. في الإجارة ما يثبتونها. تبقى الإجارة من المشتري. المشتري أجر. وليس معناه أن الشريك هو الذي أجر. الشريك إذا أجر ما في شفعة. أصلا ما في شفعة لأنه ما انتقل الملك. لكن هذا الذي أجر هو المشتري. واضح؟ نعم. نعم. نعم. هذا في المحاكمة يوم القيامة. الله قال فالله يحكم بينكم يوم القيامة. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا مبكي الحق، هذا يوم القيامة يكون الخصوم بين المسلمين والكفار ولا يمكن أن يحكم الله للكافرين. لا لا لا واضح، لا واضح الآية السياق، فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أي الحديث ما يخالف الإسلام نفسه يعلو ولا يعلو. ومن علوه أن نمكن الكافر من الشفعة لئلا يقال إن الإسلام دين حيف وجو، قد يكون في هذا مصلحة للمسلمين أيضا. أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.